إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بغيت أسألك، أحسن الله إليك، تفضل، أي هو أفضل في شهر رمضان، الحفظ أم تلاوة الختم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل واحد، كل واحد، والحفظ أحب إلي. سم؟ الحفظ أحب إلي. أي نعم، لأن الحفظ يجمع لك بين الأجر أي وحفظ القرآن. أي نعم، جزاك الله خير يا شيخ. آمين. جزاك الله خير. اتصال آخر، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول يا شيخ الله يطول في عمرك. نعم. أسألك من ناحية العقيقة، هل هي يعني مثلا اللي تعدى المدة يسويها بعد المدة ما في مشكلة مثلا؟ هل هو فقير ولا غني؟ صغير صغير. هل هو فقير ولا غني؟ وضع الحمد لله يعني متوسط ولله الحمد. ليش أخرها على وقتها؟ فهم؟ الظروف يعني خاصة. المهم على كل حال يعق، ولكن أجرها ناقص. الله يطول في عمرك يا شيخ. آمين. الله يعافيك، مع السلامة. سلمك الله. مع السلامة. مع السلامة. اتصل آخر. ألو. نعم. تقول الزكاة فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أخرجها هل أريد أن أعطيها الأخوات أو بنات الأخت، هل يجوز؟ إذا كانوا من أهل الزكاة فلا بأس. الحمد لله. طيب كفارة اليمين؟ لأن الزكاة على الفقراء صدقة موصلة. طيب. أما إذا كانوا ليسوا من أهل الزكاة ولكنها تعطيهم محاباة لهم فهذا لا يجوز. تقول كفارة اليمين إذا كان ما عندي محتاجين، فضيلة الشيخ هل أرسل لهم فلوس وأقول اشتروا بها؟ ثلاثة أيام. نعم. تصوم ثلاثة أيام. تصوم. طيب. جزاكم الله خير. نأخذ اتصال آخر. شكرا للمتصلة. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ عندهم ولد ما يستطيع أنه يتسحر ولا يرضى أنه يتسحر، هل عليه إثم وهل نجبره على ذلك؟ لا، طيب. ليس عليه إثم ولا يجبر على هذا، ولكن التسحر سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في رمضان الماضي، نعم، سافرت من الرياض إلى مكة لأداء العمرة في أواخر رمضان، فبعد ما أديت العمرة ورحت إلى جدة ونمت في يوم 29 بعد الإفطار إلى الصباح وصباح العيد وما طلعت الزكاة، فطلعتها يوم العيد. يعني لأنك ما جيت؟ لأني ما عرفت إن رمضان انتهى يعني. لا بأس، لا حرج عليك. لا حرج. نعم. شاكر وبارك الله فيك يا شيخ. وفيك. السلام عليكم. السلام. اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شيخ محمد. وإياك. الله يعفو عنك. نبغى نسأل عن ما يسمى عند الأطباء بالناظور، هل يفطر الصائم ولا لا؟ لا، ما يفطر الصائم. الله يعفو عنك. السلام. لا تفطر الصوم. سم شيخ. القسطرة نعم لا تفسد الصوم. الله يعفو عنك يا شيخ. في سؤال لكنه خارج الصيام، ما أدري يسمح فيه ولا لا؟ بأس لا بأس سام؟ لا بأس بذلك. سمعنا في شرحكم على النونية يا شيخ بالنسبة لكلام الشاعرة أن إذا كان كلام الله بغير حرف ولا صوت أنه يلزم من هذا الشيء أن يكون الأمر هو عين النهي وهكذا، فهم يقولون هذا. سم شيخ؟ هم يقولون هذا. كيف يكون هذا يا شيخنا؟ يعني إذا كان مثلا بغير حرف ولا صوت هم يقولون إن الأمر هو النهي والاستفهام هو الإخبار. نعم هو عينه. نعم نعم عفى الله عنك يا شيخ. آمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتصال آخر تفضل. عليكم السلام. تقول بأنها تنوي صيام شهر رمضان، إذا جتها العادة الشهرية فضيلة الشيخ وهي ناوية هل تؤجر على ذلك؟ لا تؤجر على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. قالوا يا رسول الله كيف نصل دينك؟ قال أليس إذا حالت لن تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فهذا نقصان دينك. جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة وشكرا لفضيلة الشيخ. نأخذ اتصال آخر تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك شيخ محمد؟ خير والحمد لله. حياك الله سيدي. شيخ محمد عندي سؤالين الله يرضى عليك. نعم. سؤالين. نعم. السؤال الأول، كتب التفسير القرآن الكريم في المكتبات كثيرة جدا، فتنصحوني بأنه كتاب تفسير قرآن إن شاء الله. كتب تفسير القرآن الكريم في المكتبات كثيرة جدا، فتنصحوني بأنه كتاب إن شاء الله. تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير لمين طيب؟ تفسير ابن كثير في بيبقى مقدم للتفسير وكده لحد معين. وفي تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله. الشيخ ابن سعدي. طب وبالنسبة إن شاء الله العالمين لكتب الفقه. نعم لكتب الفقه وش فيها؟ يعني أنا كتب تنصحوني بيها إن شاء الله برضو. زاد المستقنع. كتاب إيه؟ كتاب اسمه زاد المستقنع. زاد المستقنع باختصار المقنع إن شاء الله رب العالمين. جزاك الله خير يا عم الشيخ. السلام عليكم. السلام الله. ناخذ اتصال آخر تفضل. الو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. تقول هل يجوز للمرأة أن تؤمن على دعاء قنوت الإمام فضيلة الشيخ في رمضان أو من الحرمين الشريفين؟ كل من صلى خلف إمام يقنت فإنه يؤمن على دعائه. أقصد إذا كانت في بيتها. طيب وإذا كانت المرأة في بيتها يا شيخ وسمعت صوت عبر المكبر؟ لا ما حاجة. تقول هل يجوز أن ترتل أدعية القنوت يا فضيلة الشيخ؟ لا أدعية القنوت أدعية كلام عام، لا يجعل كقراءة القرآن. تقول هل يجوز أن تجتمع النساء فضيلة الشيخ في مكان معين لأداء صلاة التراويح جماعة؟ لا حرج. جزاكم الله خيرا وشكرا للمتصلة. نأخذ اتصال آخر تفضل. ألو. نعم. تقول فضيلة الشيخ عندها والديها فقراء ما عندهم تقول ما يكفي حاجتهم، وبينهم أيضا عندهم بنت أرملة تقول عندها بنات يتامى، تقول هل نعطيهم من الزكاة من مالها البنات اليتامى؟ إذا كانوا فقراء نعم فلا حرج. الحمد لله. سؤال ثاني جزاك الله خير. تقول إذا طلع من طعام من حلقها فضيلة الشيخ وهي تصلي وهي في الصوم هل يفطر هذا؟ طعام؟ نعم يا شيخ. لا يجب أن تدخله. تدخله. أدخله. نعم. ورجعته فطر. وإذا بلعته يا فضيلة الشيخ؟ إذا بلعته وهي لا تدري ما عليها شيء. ما عليها شيء. جزاكم الله خير. شكرا لكم ونأخذ اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي مهمة إلى جدة. نعم. وعندي نية إني أعتمر. فما أدري أعتمر من جدة ولا من الميقات بعد ما خلص المهمة إن شاء الله.